بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بعد ما انتهينا من تفسير آيات سورة العنكبوت وهي سورة من سور القرآن المكي، نعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى لكي نتناول جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. وبالتالي يبقى بينبغي في مسألة الدروس المستفادة أن نقف مليا مع هذا الدرس أو هذه العبرة أو تلك العظة التي تستفاد من خلال ذلك العرض لآيات سورة العنكبوت. وبالتالي هذه الدروس نتحرك من خلالها، وكذلك نتعلم من خلالها العبر والعظات التي تستفاد في واقع حياتنا. أولى هذه الدروس: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه سنة كونية، ربنا سبحانه وتعالى قدر علينا البلاء سواء كان بالخير أو كان بالشر. يبقى سواء كان بالخير أو كان ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك إحنا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة الفقر، وفي المقابل أيضا كان يتعوذ من فتنة الغنى. يبقى الغنى فتنة والفقر أيضا فتنة، المرض فتنة والصحة أيضا فتنة. وجعلنا بعضكم الوعد فتنة أتصبرون؟ وبالتالي نقول أن الزوج فتنة لزوجته والزوجة فتنة لزوجها، الأولاد فتنة لآبائهم والآباء فتنة أيضا لأبنائهم. وجعلنا بعضكم الوعد فتنة أتصبرون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لذلك إحنا استمعنا الآيات: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولما استمعنا الآيات إحنا نعي المقصد من هذه الآيات: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وأيضا كان قبل ذلك في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين له الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى دي آيات فاتت علينا أو مرت علينا قبل ذلك في سورة الأنعام، وهذه الآيات اللي احنا استمعنا إليها في صلاة الفجر من سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسن حتى عفوا. يبقى لما كان الشدة والضيق على هؤلاء القوم لم يفهموا الرسالة، فربنا سبحانه وتعالى وسع على هؤلاء في أرزاقهم وفي أموالهم وفي معايشهم وفي أولادهم. وبالتالي كيف قابلوا ذلك الأمر؟ لم يفهموا أيضا الرسالة، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يبقى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى دي ربنا سبحانه وتعالى قضى علينا بأن نبتلى. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرينا الحكمة من الابتلاء، يعني بيرينا الحكمة الابتلاء. في غالب الأحوال قد يرى الإنسان الابتلاء ولا يرى الحكمة من الابتلاء. في غالب الأحوال يرى الإنسان الابتلاء وبالتالي بيشتد عليه ذلك الكرب، وقد يتسخط لقدر الله سبحانه وتعالى لأنه يرى الابتلاء فقط لكن لم يرى الحكمة من وراء هذا الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى حنبتلى بالسراء وحنبتلى بالضراء، لكن في كل الأحوال هي فتنة للاختبار، للاختبار وكذلك للابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يبقى ده ظن فاسد. لو ظننت كده أن الطريق إلى الجنة طريق محفوف بالرياحين والورود، لا، ده حفت الجنة بالمكاره كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا ذكرنا قبل ذلك في سورة البقرة أن الله سبحانه وتعالى كما قال وكما بين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى هذه الطريقة هو يبقى محفوظ بالصعاب والمشاق، ده الطريق إلى الجنة. يبقى لو ظننت أن أنت الطريق إلى الجنة وطريق يبقى مفروش بالورود ورياحين، فعلى ذلك هذا ظن خاطئ، هذا ظن فاسد، لابد أن تبتلى. يبقى لا يصلح أن الإنسان أن يعلن عن إيمانه بلا ابتلاء، فحتى ننظر صحة هذا الإيمان. أما ممن ادعى الإيمان ولم يثبت في قلبه يبقى هذا لا يخرجه إلا الابتلاء وإلا ما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى من ذلك. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك أيضا فلتعرف ولتتعرف على سنن ربك الجارية في الخلق. يبقى المطلوب حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يبقى المطلوب أن احنا نتعرف على سنن الله عز وجل الجارية في الخلق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كيف ابتلى هؤلاء القوم، منهم من يعني تعرف على هذه الحكمة فكان منه الصبر والاحتساب، ومنهم من فزع وأيضا أظهر الشكوى ولم يقبل ذلك القدر الذي قدر عليه ربنا سبحانه، أو لم يعلم كيف يتعامل مع القدر. يبقى دي عبودية، إزاي أتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى لما يضيق عليه في المعايش؟ يبقى في عبودية، أنا لابد أن أقوم بهذه العبودية. لما يوسع عليه في المعايش يبقى في عبودية، كيف أيضا أتمم هذه العبودية؟ حال المرض، حال الصحة، حال الإقامة، حال السفر، وهكذا. يعني ما من أمر يمر على الإنسان إلا وفيه ابتلاء، إزاي احنا نتعامل مع قدر الله سبحانه وتعالى. ايضا من هذه ايضا الدروس: وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى الرسول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم، يبقى إيه الحكمة الابتلاء، إيه الغرض؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الصادق ومن الكاذب، لكن أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يظهر ذلك من أعمالهم. يبقى من أعماله ربنا سبحانه وتعالى يعلم من منا المؤمن ومن منا المنافق، يبقى سبق في علم الله سبحانه وتعالى ذلك. ولكن يا ترى حتى نقول أن فلانا يعني منافق، يبقى لابد أن يظهر لنا إيه؟ عملا، سلوكا. يبقى لما إذا حدث كذا فعرفنا أنه هو منافق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أظهر من عمله ما يستدل به على نفاق. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، ولا يحاسب العباد على علم المسبق فيهم، ولكن يحاسب العباد على بناء على أعمالهم، بناء على أعمالهم. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعرف من المؤمن ومن الكاذب، من المؤمن ومن المنافق، فده سبق في علم الله سبحانه وتعالى. لكن لا يحاسب العباد على هذا الأمر حتى يخرجوا العمل الذي يستدل به على هذا الوصف. يبقى ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأعمال المضرة لما بدواخل هؤلاء العباد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يبقى الموقف ده في يوم أحد أظهر من المنافق من هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش في يوم أحد، ومنهم المؤمن. فهذا المنافق رجع. يبقى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله كل ده بقدر الله سبحانه وتعالى. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. يبقى إزاي ممكن يتميز بين الصف؟ إزاي يتميز؟ كيف يتميز بين الصف؟ كما نقول يعني إحنا هنعقد امتحان، هنعقد امتحان، فذكرنا الدرس، ذكرنا الدروس. طب يا ترى منا من فعلا دقق النظر في هذه المذاكرة وفعلا أعطى من وقته واستذكر هذه الدروس، ومنا من كان مهملا؟ طب إيه اللي هيخرج هذا الأمر؟ هنميز بينهم إزاي؟ عن طريق الاختبار. يبقى عن طريق هنعقد امتحان، يبقى الامتحان ده منا من سيجيب ومنا من لم يجيب. فاللي هيجيب يجاوب على الامتحان يبقى ده ذاكر الدرس، واللي مش هيجاوب يبقى ده لم يذاكر الدرس. لكن الكل يعني في حال الخاء يقول احنا ذاكرنا، لكن لابد من الاختبار لكي يكون التمييز. ما كان الله ليظهر المؤمن على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يبقى دي كلها مواقف، هي مواقف دي ينطبق عليها ما قال الله عز وجل: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى المواقف وهذه الابتلاءات هي التي يتميز من خلالها او تتميز من خلالها الصفوف. بحال مر علينا في سورة النور: ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم منهم إذا فريق منهم معرضون. انظر بقى في المقابل كده، لما دعوناهم إلى التحاكم لكتاب السنة كان الاعتراض، وقالوا لا نتحاكم إلا إلى القوانين الوضعية. طب بص بقى المؤمن هنا لما يتحاكم هذا، أو لما ندعو هذا المؤمن للتحاكم لكتاب السنة: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى هذه الفرق أهو، دي الطرف الأول ده دعوناهم إلى أن يتحكموا لكتاب السنة، فيبقى كان منهم الاعتراض. الفريق الثاني اللي هو قالوا الإيمان لما دعوناهم للتحاكم، يبقى على ذلك كانوا استجابة وقالوا سمعنا وأطعنا. إيه اللي ميز بين الطرفين؟ لما دعوناهم للتحاكم لكتاب السنة. قبل التحاكم كانت الصفوف غير مميزة، أو غير ما ليس هناك تمايز بين الصفوف، لكن مع الابتلاء يبقى ظهر هذا التمايز بين الصفوف. فكان لابد من الاختبار لكي يظهر ما عند الإنسان أو ما بداخل الإنسان. كذلك من هذه الدروس المستفادة: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. يبقى ظنوا كده أن الله عز وجل بيغفل عنهم، يبقى وبالتالي أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. بيفعل السيئة وبيتراه فرحا فخورا بأنه نال هذه المعصية ويبحث عن غيرها. يعني إزاي أنت تأمن لمكر الله سبحانه وتعالى، وإزاي تأمن لعقوبة الرب سبحانه وتعالى؟ ما ظنك برب العالمين؟ ما ظنك برب العالمين؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننت أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الآيات واضحة تماما، يبقى الآيات بتوضح الأمر أهو. يبقى هو ما كانش بيظن أن جوارحه ستشهد عليه بما فعل، وبالتالي بيفعل معصية وما كانش بيستخفي عند فعلها عن جوارحه. وما كنتم تستترون أشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هم ليه اللي جرأوا كده ويفعل معصية أمام هذه الشهود بالنفس؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. دائما كده عشان نحن بننبه أن فساد الاعتقاد مظهره فساد الأعمال. يبقى لما هو ارتكب الأعمال والمخالفات أو الأعمال الفاسدة والمخالفات، ده نتيجة إيه؟ خلل في العقيدة، فساد في الاعتقاد، هيظهر من خلال السلوكيات ومن خلال التطبيقات. خلل السلوكيات. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هذا حكم جائر، ده حكمهم يعني كنتيجة لأنهم لم يتعرفوا على ربهم. وما قدر الله حق قدره يعني وما قدر الله حق قدره. لذلك بقى كان يعني عدم رؤية هؤلاء لرؤية رب سبحانه وتعالى لهم جرأت هؤلاء على فعل المعصية. وربنا سبحانه وتعالى ليس بغافل عما تعملون، ولكن بيعطينا المهلة والفرصة عشان نعود ونتوب يا رب سبحانه وتعالى. يبقى لماذا أعطانا الله عز وجل الفرصة والمهلة بعدما ارتكبنا ما ارتكبنا من مخالفات أو من تقصير في الطاعات؟ واحد لما يفكر كده يعني يفكر تتعرف على رب المعبود، هو ربنا سبحانه وتعالى غافل عما نعمل؟ ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بغافل عما تعملون بيرانا سبحانه وتعالى وبيسمع نتكلم به ويعلم ما بدواخل الإنسان، بل بيعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ولكن بيدينا الفرصة، بيعطينا سبحانه وتعالى الفرصة، حليم ربنا سبحانه وتعالى حليم يعطينا الفرصة، لم تنزل عقوبة علينا وإحنا بنرتكب ما نرتكب مخالفات أو في حد تقصيرنا للطاعات، لكن أعطانا سبحانه وتعالى الفرصة. طب أنا أقابل بقى حلم ربي إزاي؟ كيف أقابل ذلك الحلم؟ هل بمزيد من المعاصي ولا بالتوبة والإنابة وكذلك الحياء من الله عز وجل؟ ده المؤمن هيقابل هذا، يبقى الرسالة وصلت له، فعل المعصية لكن لا يأمل لمكر الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إيه؟ وإذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم مباشرة كده، يعني ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، يفعل عقيبة مباشرة أول ما وقع زلة القدم كده عاد وتاب وأناب يا رب سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمن لمكر الله سبحانه وتعالى. لكن زلت نتيجة توافر دواعي المعصية، ده ضعف الإنسان أو في حالة ضعف الإيمان في هذه اللحظة، لكن هو مش مستمر على هذا الأمر. لكن حنجد أن فساد العقيدة تدفع أمثال هؤلاء لكي يتمادوا في فعل المعاصي والمخالفات وفي التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره. ولذلك أنا أفهم الرسالة لما نفع أو نقع في أي مخالفة أو في تقصير في طاعة ورب سبحانه وتعالى لم يقضي علينا بالموت في هذه اللحظة، فأقول الحمد لله أن الله تعالى أعطانا المهلة الفرصة لكي نتوب ونيب إلى رب سبحانه وتعالى. لكن بلا توبة كده ويتمادى يبحث عن غيرها، يبقى ده إنسان لم يفهم الرسالة، لم يفهم الرسالة. يعني هذا الإنسان يعني عنده خلل في الإيمان والاعتقاد، خاصة في التعرف على رب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس، من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هو السميع العليم. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. يبقى ده المظهر هو، يبقى أنا عارف أننا سنبعث من بعد موتي، وأعلم يقينا أنني سأعرض على ربي سبحانه، وأعلم يقينا أن ربي سبحانه وتعالى سيحاسبني على ما سلف مني من أعمال في حياة الدنيا. لما نعرف كده يبقى إيه المعرفة دي؟ يبقى مظهر هذه المعرفة ومظهر هذا الأمر يظهر في مزيد من الطاعات ومع إصلاح الاعتقاد. فمن كان يرجو لقاء ربي فعلا يبقى ده صدقه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. من كان يرجو لقاء رب لقاء الله فإن أجل الله لآت هو السميع العليم. أيضا من هذه الدروس، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ما بتفعل الطاعة بتفعلها لنفسك، يعني إياك أن تمن بها على ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يبقى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يبقى عملك ده أساسا هيعود عليك أنت، إما بالنفع لو كان خيرا أو بالمضرة لو كان شرا. لكن هذا لا يمنع أن الله عز وجل يوفق ذلك العبد الذي جاهد نفسه لله عز وجل، كما هي ختمت السورة بقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن برضك يبقى دي أمور مستقرة داخل النفس، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. يبقى بالحقيقة أنا بعمل لنفسي، يبقى بفعل الطاعة دي لنفسي، لما أنا بتعمل المعصية دي لنفسي أساسا يعني لنفسي، فأنا أعرف هذا، لكن عارف أن العون والمدد من ربي سبحانه وتعالى يأتيني بقدر إخلاصي في العمل أو بقدر مجاهدتي لنفسي. يبقى النفس كده أمرها بالسوء، يبقى تأمر الإنسان بالسوء، ممكن تأمر الإنسان كده بالفحشاء بالمنكر، أيضا بالتكاسل بالغفلة. فأنا بجاهد نفسي، بحاول أجاهد نفسي، أجاهد نفسي يعني عشان أنا أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. فاعلم لو كنت صادقا في ذلك ليسر الله عز وجل لك ذلك الأمر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. مقدمة ونتيجة، يعني مقدمة ونتيجة. وكما أيضا مر علينا وذكرنا في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى لو حققوا الكلام ده ما لهم عند ربهم سبحانه وتعالى، لا يستخلف النوم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا. المطلوب يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إخلاص أهل لله الدين الخالص، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ومن جاهد بإنما يجاهد نفسه، دي أمر لابد أن يستقر في داخل النفوس. يبقى لما أنا بفعل الطاعة واستزيد من فعل الطاعة، يبقى الطاعة دي تزيد العبد المؤمن تواضعا وانكسارا. يبقى أنت ده ميزانه معيار، ده معيار. لو أنت الطاعات كده بتنفق من مالك أو بتتصدق من مالك، أو أنك أنت بتكثر من الصلاة، تكثر من الصوم، تكثر من الاستغفار، تكثر من فعل الخيرات، يبقى كل ده يا ترى لكن المردود، مردود الأمر ده عليك إيه؟ تزداد بها تواضع وانكسار بين الله سبحانه وتعالى، ولا أنت بيدخل نوع من أنواع العجب والزهو داخل النفس؟ فلو دخل نوع من أنواع العجب والزهو داخل النفس، يبقى أنت محتاج إلى مراجعة. قواعد الإيمان غير ثابتة في قلبك، لكن لما يزداد بها تواضع وانكسارا، يبقى عند ذلك يعني هذا العمل نرجو أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. يبقى أي طاعة يبقى بتزداد بها تواضع وانكسارا. لو أنت وجدت العكس كده، يبقى لابد من مراجعة النفس. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لك أنت تماما يعني مش لغيرك. وإن الله لغني على العالمين، أنا بفعل كده لله، أنت مش هتزود في ملك الله سبحانه وتعالى، ومعاصيك مش هتنقص من ملك الله سبحانه وتعالى. فأنت بتعمل لنفسك، عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فلذلك من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يبقى أنا يعني التوازن في مفهوم الآيات، يبقى من جاهد فإنما يجاهد، يبقى يقينا كده لما أنا بفعل الطاعة دي لنفسي، يبقى بتزداد بها تواضع وانكسارا. إنما يخشى الله من عباده العلماء كما قال سبحانه وتعالى. يبقى حزدت بها خشية كلما زدت معرفة بالرب سبحانه وتعالى، كلما زدت الطاعات، كلما زدت انكسارا وخضوعا وإذعانا لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل أعلم أن رب سبحانه وتعالى يعين العبد الذي يصدق ربه سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبلنا، يبقى هداك الله عز وجل. فأصبحت أنا على أو مستمر على الهداية، مستديم على الهداية، ده بتوفيق ربي سبحانه وتعالى. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، يبقى فعلم ما في قلوبهم. يبقى المسألة كلها مرجع الأمر ده إلى القلب، يعني كما قال وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونساش الكلام ده كما قال: ألا إن في الجسد مضغة، مضغة قد يعني قبضة الإيد كده، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى معناه الاعتقاد، الأفكار اللي فيها دي اللي أنت كتبتها في القلب، لو كانت صالحة هتنتج نتاج صالح، طب لو كانت فاسدة تنتج نتاج فاسد. فيبقى أنا لازم أنا أأكد بقى على السطور اللي احنا كتبناها داخل القلب دي فعلا أفكار صحيحة ولا أفكار فيها لخبطة، يبقى مغلوطة كده. يبقى لازم أنا أرجع وأشوف كده، أقرأ ما كتب في قلبي، أقرأ كده قراءة متأنية. لو كان في أي نوع من أنواع الخطأ أو الانحراف، يبقى أنا وإحنا في حال الساعة والعافية نستعين بالرب سبحانه وتعالى لكي نصحح هذا الأمر. ارجع دايما كده، ارجع. كل الأعمال اللي احنا بنعملها ده هي ما هي إلا مظاهر للإيمان، ارجع بقى للأصل الإيمان. يبقى ارجع زي ما نقول كل الكلام اللي احنا بنكلمه يعني هو من آلة اللسان. كل تخيل بقى ده احنا هيتعدى علينا كلمات كتيره جدا بس كلها من آلة واحده من لسان. يبقى انا عايز اضبط اللسان عشان لا يخرج من اللسان الا اطيب الكلام، يبقى ما هو كلام الشتيمة دي، السب والشتم والقذف ده كلام، والتسبيح ده كلام، والكلام ده والكلام ده بيخرج من اللسان. يبقى أنا عايز أنتبه كده للساني، مش هنتبه بقى للكلمة اللي خرجت، لا أنتبه لللسان للآلة دي، وأتأكد كده إيه اللي داخل لها. يعني دي الآلة يدخل لها، يعني هذه مدخلات يبقى مخرجات، فإيه المدخلات بقى اللي داخل اللسان؟ كل ده هتجد أصلا الأصل فيه هو القلب، أصل فيه القلب. يبقى القلب كده يوجه إشارة اللسان أن يسب فلان فبيسبه، فهذه هذه المخرجات، وبالتالي هذه المدخلات أهي اللي داخل اللسان هتبقى بإشارات من القلب، وبالتالي يخرج بعد ذلك في صورة السب أو الشتم. لذلك لو القلب صحيح يبقى أنا هقدر أتحكم في الآلات ده، هي دي آلات كلها الآلات، الإيد آلة، القدم آلة، يبقى أنا آلة. يبقى القلب كده وجه عطى الأمر إن هو يسير في هذا الطريق، مثلا في طريق المعصية، يبقى هي القدم حملته فعلا بس أخذ التوجيهات من القلب. الإنسان لما بينظر نظرة محرمة الإشارة خرجت من القلب، وبالتالي الآلة دي تعمل نتيجة إشارة القلب. فأنا لو أنا تحكم بقى في القلب ده وأزلت أي شوائب أو عوائق كده، فبفضل الله سبحانه وتعالى تكون الآلات دي خادمة، الآلات دي خادمة. يبقى زي ماذا بنسمعه، ممكن تسمع الأغاني، ممكن تسمع القرآن، فعلى ذلك حسب هوى الإنسان، حسب الداخل كده. فعلى ذلك أصم الأذان أن أستمع إلى المنكر من القول أو الفاحش من القول أو إلى الغناء أو غير ذلك، يبقى كل ده صدر من القلب، كل ده حيصدر من القلب. لذلك ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، جسد يبقى صالح كله، الآلات كلها، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الذين جاهدوا فينا لنهدينا وسبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيضا من هذه الدروس المستفادة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. كذلك من هذه الدروس المستفادة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كذلك في نفس الآية إنما الطاعة في المعروف، يبقى أمرنا الله عز وجل بطاعة الوالدين، ولكن الطاعة دي مقيدة، إنما الطاعة في المعروف، وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.